مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، نغطي فيها الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021. في العناوين: لماذا تلكأ ممثل طالبان في جواب سؤال عن اضطهاد الصين للإيغور؟ تهاني القاعدة لطالبان تمر بلا احتفال، والأنصار يتساءلون أين الظواهري؟ ضيفة الأسبوع السيدة كريس كوباكا، خبيرة الأمن السبراني. كوباكا من أشهر النساء في مجال التقنية والهاكر على مستوى العالم. من إنجازاتها أن ردت الهجوم السبراني على أرامكو السعودية قبل سنوات وأعادت الاستقرار لأسواق النفط العالمية. السيدة كوباكا تجيب عن لماذا أخفقت التقنية الحديثة في حماية الأفغان، وكيف يمكن تعقب أموال داعش التي جنوها في العراق وسوريا. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. لا تزال علاقة طالبان بالخارج بين مؤيد ومحذر تبرز التناقضات بين الجهاديين. على تويتر انتشر بين أنصار طالبان هاشتاغ شكرا قطر، حتى إن مفتي القاعدة السابق أبا حفص الموريتاني شارك العبارة. في الأثناء رفض أكثر من حساب قاعدي المقاربة بين طالبان من جهة وحماس أو هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، من حيث السعي إلى الانفتاح على المجتمع الدولي. لكن المشكلة هنا هو أن دولة قطر التي يشكرها طالبان هي من أكبر داعمي حماس، وهذا تناقض في الولاءات يحاول بعض الجهاديين تجاهله. أما بالنسبة للصين، فقد نقلت وسائل إعلام عالمية عن مسؤولين في طالبان أنهم يعتبرون الصين شريكاً مهماً واستراتيجياً، وأن الشركات الصينية سوف تواصل استثماراتها في أفغانستان. المعضلة الصينية تتمثل أساساً في إشكالية الإيغور المسلمين الذين يتعرضون لسياسة تمييز من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وجزء من هؤلاء الإيغور في إقليم شينجان الصيني لا يعترف بالسيادة الصينية، وإنما يسعى إلى العودة إلى أصل الإقليم وهو تركستان الشرقية. سئل سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان أكثر من مرة عن الإيغور والحزب الإسلامي التركستاني المعارض للصين والمنضوي تحت راية القاعدة والمتمركز في أفغانستان، سئل شاهين وقال إن طالبان لن يسمحوا لأي جهة باستهداف دول أخرى إنفاذاً لاتفاق الدوحة. الجديد هذا الأسبوع أن شاهين سئل مرة أخرى ولكن عن الإيغور في الصين وليس عن الحزب التركستاني. The Chinese has been having big problem with the Uyghurs. وهو ما سبب تلكؤاً في جواب شاهين، حتى بدا أن الرجل يعاني. في مقابلة مع تلفزيون ياباني سئل هل ستدافعون عن إخوانكم وأخواتكم من الإيغور المسلمين الذين يعانون تمييزا عنصريا في الصين، رد المسلمون في الصين مواطنون صينيون، ونقول إن المواطنين الصينيين متساوون في الحقوق. الصحفي الياباني سوكاغاوا استدرك But will you stand for the people in Uyghur? لكن هل ستساندون الإيغور؟ رد شاهين. Yes, as I said, they are the people of China's citizens. كما قلت يجب أن يكونوا متساوين. الصحفي قال لكنهم غير متساوين. And it's obvious that these people are not treated equal. رد شاهين. قانونهم يقول إنه يجب ألا يكون فيه تمييز. الصحفي يقول إذن ستقولون قولكم إن وجدتم عدم مساواة؟ If you will find inequality. رد شاهين. And their security and equality among their citizens, they are also focusing on this. نأمل أن يركز الصينيون على أمور الأمن والمساواة بين مواطنيهم وهم يركزون على هذا. دفاعاً عن طالبان، قال بعض أنصار القاعدة أن طالبان ترعى الحزب التركستاني الإيغوري رغم الغضب الصيني. وفي هذا أمران: أولاً، أمريكا رفعت اسم الحزب من قوائم الإرهاب في أكتوبر 2020 ليكون أداة ضد الصين. والمسألة الثانية هي أن الحزب كان شوكة في خاصرة حراس الدين فرع القاعدة في الشام في قتالهم مع الهيئة في صيف 2020. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. العلاقة مع باكستان إشكالية أيضاً. هذا الأسبوع وصل رئيس الاستخبارات الباكستانية فايز حميد إلى كابول فيما قيل إنه محاولة لإتمام تشكيل حكومة طالبان. عارفون بالملف، قالوا إن ثمت خلافات على مناصب وزارية مهمة بين أقطاب طالبان: برادار والحقاني وعبد القيوم ذاكر وزير الدفاع والمقرب من باكستان. آخر قال إن المشاورات ستقصي من يرغب في علاقة طيبة مع الهند عدو باكستان اللدود، فيما علق ثالث: الآن نعلم من يحكم فعلا. بودكاست على راديو الآن. على غير العادة، لم نلحظ هذا الأسبوع احتفالاً ببيان تهنئة القاعدة المركزية لطالبان الصادر في 31 أغسطس. قبل الإصدار كان ثمت ترقب وانتظار وتوقعات عالية السقف بأن القاعدة سوف تطلق تصريحات تحدث ضجيجاً مدوياً وهزة في العالم. لكن بعد نشر البيان اختفت حسابات وأخرى اكتفت بإعادة النشر دون تعليق. في مجموعة مؤيدين للقاعدة سأل أحدهم عن لماذا لم يظهر زعيم التنظيم الظواهري في هذا المفصل التاريخي، فرد آخر بأن القاعدة ينتظرون ذكرى 11 سبتمبر متوقعين أمرا عجيبا يأتي به التنظيم. الصحفية المتخصصة في بي بي سي مونيترينج مينا اللامي لاحظت كيف أن مجلة طالبان الصمود في نسخة أغسطس لم تذكر أي بيان للقاعدة أو جهات محسوبة عليها، بالرغم من أن المجلة ذكرت حماس وذكرت مؤيدي هيئة تحرير الشام وقادتهم ممن وجهوا تهاني لطالبان. داعش علق على الفقرة الأخيرة من البيان والتي فيها دعاء بأن تتحرر بلدان عربية وإسلامية، لكن الفقرة لم تذكر العراق. داعش علق: ليس عندهم رغبة بانتصار المسلمين هناك، ولعل السبب عدم وجود فرع لهم هناك، فهم أنصار لأفرعهم لا للمسلمين. مرصد الجهادية. في نيوزيلندا طعن لاجئ سريلانكي اسمه أحمد شمس الدين 7 أشخاص في سوق بمدينة أوكلاند. هذا الرجل فر من سريلانكا في 2011 ومنحته نيوزيلندا صفة اللجوء بعد عامين. في 2017 ألقي عليه القبض وهو يحاول السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش. حاولت السلطات نزع صفة اللجوء عنه وترحيله بعد أن اكتشفوا أنه كان يخطط لهجوم إرهابي، لكنهم فشلوا بسبب خلل في قانون البلاد الذي يحمي اللاجئين والذي لا يعتبر التخطيط جريمة، حتى إن السلطات لم تعلن عن اسم الرجل بعد ارتكابه الجريمة إلا بعد قرار من المحكمة العليا، ذلك أن القانون النيوزيلندي يضمن سرية هوية اللاجئين خوفا عليهم وعلى أهلهم من تعقب الأنظمة التي يهربون منها. واللافت أن هذا الرجل أصر على البقاء في نيوزيلندا وقدم الاستئناف تلو الاستئناف والوثائق التي تثبت اضطرابه النفسي وكم سيتعرض إلى معاناة إن رحل إلى سريلانكا. الأكاديمية والصحفية المتخصصة فيرا ميرونوفا علقت مستنكرة هذا التقصير في كبح هذا المناصر الداعشي وقالت إن نيوزيلندا لم تحاكم بعد امرأة تنتمي فعلا إلى داعش وليست مجرد مناصرة عادت إلى البلاد من سوريا. انتشرت حملة في الإعلام القادم من إدلب ضد ما قيل إنه إذان هيئة تحرير الشام بفتح معبر شرق إدلب لعبور بضائع النظام السوري. مزمجر الثورة السورية قال إن ذلك دعم للنظام السوري وإنعاش لاقتصاده كي ينتصر على درعا ويزيد المجازر في جبل الزاوية. الحساب نقل عن مشايخ معارضين ما وصفها بالفتاوى بأن الجولاني والهيئة خونة وعملاء ما يحلوا قتالهم. الهيئة نشرت بياناً وضحت فيه أنها لم تفتح المعبر وإنما سمحت لشاحنات تتبع للأمم المتحدة بإدخال حصص غذائية. علق أحدهم: لا مشكلة في دعم القطاع الإنساني، ولكن ليس على حساب الثورة السورية في إعادة تعويم نظام الأسد المجرم على الصعيد الأممي وإعطائه الشرعية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نبدأ هذا الأسبوع فقرة تتعلق بأخبار من العالم المظلم، عالم الجريمة المنظمة. في نهاية الأمر، الجهادية هي شكل من التطرف والإرهاب والجريمة. كشفت شبكة ABC الأمريكية عن تقارير بأن الجهات الأمريكية المسؤولة عن الإخلاء من مطار كابل واجهت مشكلة وجود عدد من الرجال كبار السن مع فتيات قصر يدعون أنهم زوجاتهم. تقارير أخرى تقول إن فتيات أجبرن على الزواج حتى يتم ترحيلهن من أفغانستان. تعطلت ثالث أكبر شبكة للإنترنت في نيوزيلندا بعد هجوم سيبراني. ما حدث هو أن المخربين استهدفوا أحد عملاء الشبكة وأحدثوا ما يسمى Denial of Services أو DDoS، وهو ببساطة إثقال الشبكة حتى تتعطل وتتوقف عن الخدمة، وعادة ما ينتهي الأمر بدفع فدية مقابل وقف الأحمال وإعادة الخدمة. نفس الشبكة تعرضت العام الماضي لمثل هذا التعطيل وتعطلت معه تعاملاتها في البورصة، ولم يفرج عن الخدمة إلا بفدية دفعت بالبيتكوين. أنهت السلطات النرويجية تحقيقاً في الهجوم السبراني الذي تعرضت له أجهزة الاستخبارات والدفاع الحكومية عام 2018، مستنتجة أن المسؤول عن الهجوم هو جهة صينية تعرف باسم APT-31. عرضت السفيرة الأمريكية في أبوجا أن تتعاون بلادها مع السلطات النيجيرية للكشف عن شبكة ممولي ومنشطي جماعة بوكو حرام. بموجب العرض، تستخدم السلطات الأمريكية تقنية المعلومات الحديثة لتتبع حركة السلاح والمصادر المالية التي تخدم بوكو حرام. بحسب موقع The Guardian النيجيري، لم يرد الرئيس النيجيري على هذا العرض، الأمر الذي أثار توتراً في الأوساط الحكومية والأكاديمية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ونرحب هذا الأسبوع بالسيدة كريس كوبيكا، واحدة من أشهر النساء في التكنولوجيا على مستوى العالم ومن أشهر النساء الهاكر. السيدة كوبيكا هي خبيرة أمن سيبراني، مستشارة لعدة حكومات وشركات عالمية من خلال شركتها هايبسك، وهي المسؤولة الأولى عن البرنامج السيبراني في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز بحثي متميز. من إنجازاتها أن ردت الهجوم السيبراني على أرامكو السعودية قبل سنوات وأعادت الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية. لها مؤلفات في استخدام المصدر المفتوح للاختراق بهدف الاختبار. السيدة كوبيكا كانت قائدا في سلاح الجو الأمريكي وفي قيادة الفضاء الأمريكية. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيدة كوبيكا. الحقيقة قراءة إنجازات حضرتك كمن يشاهد فيلما من أفلام الخيال العلمي Mission Impossible. شكرا لإتاحة هذه الفرصة للحديث معك. Well, thank you so much. It's a pleasure. سيدة كوبيكا، وأنا أعد لهذه الحلقة وهذه المقابلة حقيقة، والتي تبدو من أصعب المقابلات التي أجريتها. كنت أسأل نفسي لماذا نفتح عيون الناس على هذا العالم المظلم، عالم الهاكر والويب الأسود، دارك ويب، دارك نت؟ لماذا مهم أن نتحدث عن هذا في الإعلام من وجهة نظرك؟ Well, I think one of the reasons we need to talk about this in the media is the fact that these things can happen and are happening. تقول السيدة كريس كوبيكا: أعتقد أن السبب الذي يدعونا إلى الحديث عن هذه الأمور في الإعلام هو أن هذه الأمور قد تحدث، بل إنها تحدث فعلا. الأمر أشبه بالتعامل مع وباء كوفيد. إن لم نحاول أن نستعد لما قد يحدث ولأسوأ ما قد يحدث، فسوف تداهمنا الأحداث ونحن في غفلة من أمرنا، وهو تماما ما حدث مع حكومات في العالم تفاجأت بالوباء. وعليه فإن بحثنا الأمر أدركت حكوماتنا ما عليها أن تفعل أن تعد سياسات متعددة استعدادا لانقطاع الكهرباء مثلا نتيجة هجوم سبراني أو هجوم باستخدام برنامج فدية رانسوموير يتسبب في انقطاع الكهرباء، فماذا نفعل؟ كيف نتغلب على هذه الأزمة ونعد خطة بديلة؟ كيف نتعامل مع الجمهور حتى نطمئنهم؟ إن لم نخطط ونفكر في هذه الأمور فسيكون الأمر مثل ما حدث عندما تفاجأنا بهذا الوباء. Then it's going to be very much the same as being caught off guard with this pandemic. سيدة كوبيكا، في موقع الميدل إيست إنستيتيوت، معهد الشرق الأوسط، كتبتي أننا أي المجتمع العالمي لم ننجح في مكافحة المعلومات الزائفة والتطرف الذي على الإنترنت. وأود أن أسألك، لأن الحقيقة هذين موضوعين نهتم بهما في هذا البرنامج، لماذا جمعت بين الموضوعين المعلومات أو الأخبار الزائفة والتطرف؟ كيف تكون المعلومات الزائفة مظهراً للتطرف؟ Well, it can be very easy to mislead people online. تقول السيدة كريس كوباكا، سهل جدا تضليل الناس على الإنترنت. بعض الأسباب في هذا تعود إلى أن كثيرين منا في العالم نشعر وكأن إعلامنا أو حكوماتنا تخلت عنا أو لم تعد تعيرنا اهتماما، وأن الثقة بيننا وبين حكوماتنا لم تعد موجودة، تماما كمن يثق بما يقوله العم أو العمة بدلا من الوالدين. ما إن نراهم على السوشيال ميديا حتى ننجرف وراء ما يقولون بدلا من تصديق ما تقوله حكوماتنا. في نفس الوقت نرى أن المتطرفين يستخدمون المعلومات المضللة حتى يحتجزوا المرأة في فقاعة، وهو ما تقوم به الخوارزميات والسوشيال ميديا. في الفقاعة ننتقل من موقف يبدو هذا منطقيا إلى أن يصبح كل الذي نراه هو متطرف، بل ويزداد تطرفا أكثر فأكثر. من شأن هذا أن يحول المرء من شخص أقل تعصبا إلى متعصب جدا للأسف. ألقي باللوم في هذا إلى حد ما على الحكومات المختلفة، لأنه إن فقد الناس الثقة بحكوماتهم سيلجؤون إلى الإنترنت وإلى الوثوق بمصادر غريبة عنهم. سيدة كوبيكا، من المهام التي نقوم بها في البرنامج هو رصد البروباغاندا على مواقع الجهاديين في التطبيقات المشفرة مثل التليجرام، والتي لا تزال أداة للتجنيد. كيف يمكن أن نقاوم هذه الحال من التجنيد ونشر المعلومات المضللة؟ Well, there was an interesting program that was quite successful out of France when the now president of تقول السيدة كريس كوباكا، يوجد برنامج مثير للاهتمام حقق نجاحا في فرنسا عندما رشح الرئيس الحالي نفسه للانتخابات. كان ثمة حجم هائل من المعلومات الخطأ التي اختلطت مع ما قد أصفه بالنسخة الأكثر تطرفا من حزب اليمين عندهم. ما فعلته الحكومة الفرنسية وقتها هو أنه حالما شاهدوا رسائل تظهر على السوشيال ميديا كانوا يخضعونها إلى التحقيق والتدقيق، ولكن بطريقة لا توحي بأنهم يأمرون الآخرين بألا يلتفتوا إليها لأنها مزيفة، بل كانوا يتحدثون مع الناس بطريقة النصح للتنظير. وقد نجحوا في هذا نجاحا كبيرا، لأن من الأمور التي يجب أن نعيها هو أن الشخص الذي يعيش في فقاعة من المعلومات هو يعيش في وسط مغلق وغير صحي، ولن يتقبل أن يقال له صدق هذا ولا تصدق ذاك، لن يتقبل التنظير. يجب أن يتعامل معهم بطريقة إنسانية بدلا من الفوقية، وهذا ما نجح معهم. سيدة كوبيكا، في محاضرة لك العام الماضي تحدثت عن أنظمة وصفتيها بالinteresting، مثيرة الاهتمام. تستغل هذه الأنظمة الجريمة الرقمية في تمويل عملياتها وتجاوز العقوبات المفروضة عليها، وقد ينطبق هذا أيضا على جماعات جهادية وإرهابية. هل ممكن أنك تحدثينا عن هذا الجانب من عملك؟ Oh, absolutely. So, let's say you are a terrorist group or a rogue nation that is highly sanctioned and you need money. تقول السيدة كريس كوباكا، طبعا لنقل أن ثمة مجموعة إرهابية أو دولة مارقة تخضع لعقوبات قاسية وتحتاج إلى المال، وربما لم تتوفر لديها تقنية حواسيب أو مهارات تقنية. اليوم بإمكان هذه الجماعات أن تستأجر هذه الخدمات تماماً كما نحن نستخدم برنامج المايكروسوفت أوفيس 365. هو يوفر لنا خدمة، وبالتالي تستطيع هذه الجماعات استئجار برنامج الفدية Ransomware أو Malware Box لتشغيله وتعطيل المواقع الإلكترونية. يمكن لها أن تدفع للهاكر حتى يغير الموقع أو ينفذ كل ما يطلب منه. إذن إما أن تستأجر برنامج فدية كخدمة أو تستأجر خدمات شخص كمتعاقد كما تفعل أي شركة مع أي نوع من الخدمات، وتستطيع أن تجني أموالا طائلة من أنواع مختلفة من الهجمات بالبريد العشوائي spam أو برامج الفدية أو الابتزاز أو بتعطيل الخدمة الديدوس، أو أن تدفع لشخص حتى يخترق النظام ويحصل على البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها في الابتزاز وهكذا. في معظم الأحيان تدفع مبالغ الابتزاز بطريقة تتجاوز النظام المصرفي، فلا يمكن إيقافها متى تم إرسالها، ولن تعلم إن كانوا سيهاجمون مرة ثانية ويحصلون على مبالغ أكثر. هذه الأساليب حققت مبالغ طائلة لبعض الدول التي تخضع لعقوبات وبعض الجماعات الإرهابية. This has been a huge money maker for some particular sanctioned countries and some terrorist groups. سيدة كوباكا، هل يمكن أن تعطينا نماذج من قصص تعاملتي معها؟ So there's a particular Asian country that is highly sanctioned. تقول السيدة كريس كوباكا، ثم الدولة آسيوية تخضع لعقوبات مشددة، لكن للأسف طوال الأعوام العشر الماضية على الأقل ظلت تستخدم أنواع مختلفة من البرمجيات الضارة malware، وتستأجر برمجيات أخرى للحصول على معلومات من أجل سرقة الأموال من الحسابات، فتسرق كلمات المرور حتى تسرق الأموال من الحسابات، وأعتقد أنهم كانوا يجنون ما لا يقل عن مليون دولار في اليوم. At least a million a day. سيدة كوباكا، تحدثت عن تجاوز النظام المصرفي، وهنا نسأل عن الاتجار بالبيتكوين، العملة المشفرة. لا يزال الجدل يدور حولها، هل هي خير أم شر؟ ما رأيك؟ Bitcoin is not as anonymous as most people might think. تقول السيدة كريس كوباكا، البيتكوين ليست عصية على التعقب كما يعتقد البعض. يمكن تعقب معاملات البيتكوين إلى أن تدخل مغسلة العملات المشفرة. عندها يستطيع الفرد أن يشتري خدمة التبييض. المبيضون يأخذون جزءاً من المبلغ ويبيضون الباقي الذي تستطيع صرفه نقدا في الجانب الآخر، تماما مثل غسيل الأموال التقليدي. وفي الواقع من الطرق التي تستطيع فيها التنبؤ إن كانت الجرائم الإلكترونية سوف تتصاعد هو إن ارتفعت قيمة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. عندها يزداد عدد الجرائم الإلكترونية المالية، لأن المبالغ التي يتم تحصيلها تصبح ذات قيمة عالية. هذا الجانب خطير. في الجانب الآخر لهذه العملات منافع، فهي تماما مثل النقد. نحب دائما أن يكون معنا نقد، ولكن نخشى أن يقع في الأيدي الخطأ فيساء استخدامه. وهنا تعتبر هذه العملات مثل الوعاء الذي يحفظ وينقل هذه المبالغ، وعليه نستطيع أن نستخدم هذه العملات استخداما حكيما أو إجراميا. سيدة كوباكا، في الفترة من 2014 ل 2017 جنى تنظيم داعش الإرهابي ملايين الدولارات من تجارة النفط أثناء احتلال الموصل والرقة في العراق والشام. ومن النظريات التي تبحث حقيقة في استثمارات التنظيم هو أنهم كانوا يتاجرون بالبيتكوين. هل لديك دليل أو قصص عن هذه المسألة؟ Yes, I do. Some of it was traded in Bitcoin. تقول سيدة كريس كوباكا، بلى، بعضه تم الاتجار به باستخدام البيتكوين. وقعت حادثة في أوروبا حيث تمكنا من تعقب مجموعة استخدموا البيتكوين لشراء برنامج اخترقوا به أجهزة الحواسيب في إحدى السفارات. يبدو أنه كانت لديهم عدة محافظ بيتكوين في ذلك الوقت، كما أنهم تاجروا بالمعادن الثمينة وباستخدام وسيط لغسل الأموال كان يغسل مبالغ طائلة. لكن البيتكوين في ذلك الوقت لم تكن ثمينة كما هي اليوم، فلم يستخدموها بكثرة. ولكن اليوم أتوقع أن يقوم تنظيم داعش في أفغانستان باستغلال البيتكوين. سيدة كوباكا، عندما انهارت خلافة داعش بين قوسين، كان بعض كبار القادة يجلسون عمليا على ملايين الدولارات. أين هذه الملايين؟ هل يمكن تعقبها؟ Sometimes you can, absolutely. Sometimes you can trace it to other very interesting purchases. تقول السيدة كريس كوباكا: نستطيع أحيانا تعقبها. يمكن تعقب المبالغ إلى مشتريات غريبة. ثمة ما يعرف بسوق NFT، سوق العلامات غير المستبدلة، وهو طريقة لبيع وشراء الفن الرقمي المرتبط بالعملات المشفرة والبلوكتشين. ومن النوادر في هذا المجال أن كثيرا من تجار المخدرات وحتى المجموعات الإرهابية والدول المارقة في السابق كانت تستطيع نقل الأموال من خلال القطع الفنية الثمينة جدا، بحيث تظهر هذه القطع بشكلها الرقمي في سوق NFT. ليست كل التعاملات في هذه السوق جرمية، ولكن إن وجد المرء أن سعر هدية يمكن لأي شخص أن يصنعها يراوح بين $250,000 إلى مليون، فهذا يعني أن أحدهم ينقل القطع الفنية بطريقة حديثة، وأن البنك ربما رفض إيداع المبلغ المطلوب لأن اسم الشخص المعني ورد على قائمة عقوبات. أتوقع أن نشاهد مزيدا من هذا الأمر، نقل الأموال من المحافظ وصرفها في أمر مشروع أو قانوني، وعليه ثم طرق مختلفة لتعقب هذه الأموال وإن كنا نصل إلى مرحلة يختفي فيها أثر المال. لطفاً سيدة كوباكا، فقط حتى أفهم، الآن عندما أشتري هذا الفن الرقمي فأنا أخسر هذا المبلغ، أليس كذلك؟ تقول السيدة كريس كوباكا: لا، كما فعل إسكوبار وغيره في الماضي، هذه القطع الفنية لا تزال ثمينة، ولكن نقل قطعة فنية تساوي الملايين أسهل بكثير من نقل الملايين نقداً. لنتخيل القطع الفنية الموجودة اليوم في أسواق NFT، جميعها رقمية، ما عليهم إلا أن يرسلوا تلك القطع إلى شخص عبر الإنترنت من دون أن يضطروا إلى وضع القطع في طائرة أو شاحنة وتأمين الحماية لها. نقل الأموال غير المشروعة بهذه الطريقة من خلال أسواق NFT أسهل من أن يشتروا مثلاً لوحة لبيكاسو. When you would buy a Picasso. سيدة كوباكا، في المسألة الأفغانية سمعنا نظريات تفسر هزيمة الجيش الأفغاني بالرغم من المعدات المتقدمة التي يمتلكها، ولا نزال نسمع عن أفغان يخشون استخدام الإنترنت حتى لا تنكشف مواقعهم. هل يمكن أن تشرح لنا ما يحدث من وجهة نظر أمن سيبراني؟ تقول السيدة كريس كوباكا: مع سقوط الحكومة الأفغانية برزت مخاوف عدة، ولنتذكر أن الخصوصية هي جزء هام من الأمن السيبراني. سأعطيك أمثلة. قال البعض إن من أسباب سقوط الجيش الأفغاني بهذه السرعة هو أن المتعاقدين الأمريكيين أخذوا معهم ما يوازي البنية التحتية أو أساس أي بنيان، أزالوا التكنولوجيا التي تدعم البناء مثل برامج الحواسيب. في مثل هذه الظروف تصبح بيانات الموقع location ذات أهمية بالغة، لأنه إن علم عدوك أين تسكن أنت أو عائلتك من خلال تطبيق على هاتفك الذكي أو الشبكة التي يستخدمها هاتفك الذكي، فلا شك أنك ستضع السلاح حتى لا تعرض نفسك وأهلك للخطر. ويحدث أنه عندما تتغير الحكومات يهرب كثير من الناس لينجوا بحياتهم، ويتعين عليهم الاحتفاظ بخصوصيتهم وخصوصية بيانات مواقعهم. مثال على ذلك أن ثمت قاضيات أفغانيات قضينا بأحكام على سجناء فروا الآن من السجن وأصبحوا جزء من حكومة طالبان، يخشين اليوم على حياتهن وحياة عائلاتهن إن تسربت مواقعهن، لأن أعضاء طالبان هؤلاء سيرغبون في الانتقام. وهنا نحتاج إلى النظر إلى مسألة أمن الهواتف. يجب الالتفات إلى الهواتف القديمة التي يمكن اختراقها بسهولة، ويمكنها تسريب موقع الشخص إلى ويب سايت معين. يستطيع أي شخص أن ينصب فخاً يسمى watering hole، نقطة التجمع، يوهم المستهدف بأن عليه التوجه إلى عنوان موقع إلكتروني معين، وهناك يتم الحصول على بياناته من خلال هاتفه. هذه أمور تحدث كثيرا، حدث هذا مع نيويورك تايمز والCNN، لكن في هذه الحال لم تتهدد حياة أي شخص في المؤسستين. الأمر مختلف بالنسبة للأفغان لأنهم يواجهون خطرا حقيقيا. نحن مقبلون على حوادث مؤسفة، وهذه الحوادث وقعت بسبب حالة الأمن السيبراني وانعدام الخصوصية في أفغانستان. cybersecurity and lack of privacy right now in Afghanistan. السيدة كريس كوباكا خبيرة الأمن السبراني شكرا جزيلا لك ومرة أخرى تشرفنا بلقاء. Thank you so much. It's been a pleasure and an honor. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.